ارعى المنى واصلا وإن هجر، فاجزع فشر العشاق من صبر. ما أحسن الصبر في مواطنه، لا عن حبيب لطيه بكر. لم يستطع ظاهر الوداع من العين، فأوحى السلام مستترا.